إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، لله تبارك وتعالى سنة في خلقه وفي عباده جل وعلا. فأما في الخلق فإن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومدبر كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هذه قواعد، هذه أصول أسس. الله خالق كل شيء، قضية قطعية منتهية، كل شيء وكل هنا على إطلاقها، فكل ما سوى الله تبارك وتعالى من شيء فالله خالقه، وهو على كل شيء وكيل، متوكل بكل شيء، فلا يتصرف من هذه المخلوقات متصرف إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يشاء إلا ما شاء الله، ولا يفعل إلا ما أراده سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد من الخلق لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا ملك ولا إنس ولا جن، كل لا يفعل إلا بأمره سبحانه وتعالى، ويقوم الجميع قائم بأمره سبحانه وتعالى، الكون القدر، والمؤمنون بالشرع الدين. فالله على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد المفاتيح، كل الكنوز والخزائن بيده سبحانه وتعالى، ما يفتحه الله تبارك وتعالى فتحه، وما يحجبه حجبه. كل الكنوز من مال، من عطية، من ولد، من زرع، من نسل، كله بيد الله تبارك وتعالى. فالآخرة له والأولى له، وهو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى، فهذا كله له سبحانه وتعالى، له العطاء والمنع، له مقاليد السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. هذا يمثل سنته سبحانه وتعالى في العباد، سنة الله في أنه خالق كل شيء. هذا الخلق الله تبارك وتعالى جعل من سنته سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء كما يشاء لما يشاء، لا راد لأمره، وهذا يتصرف الله تبارك وتعالى فيه كما يشاء، فيخلق ما يشاء مما يشاء. خلق الملائكة من نور، هذه مادة وهذا خلق. خلق الجان من مارج من نار، مادة وخلق. خلق هذا الإنسان نحن من طين هذه الأرض، وهذا الخلق يخلقه الله ويصرفه ما يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فتصوير الملائكة وخلقهم على النحو الذي خلقهم الله تبارك وتعالى عليه من تصريفه سبحانه وتعالى، أن يكون لهذا جناحان، وأن يكون لهذا ثلاثة، وأن يكون لهذا 600 جناح كما جبريل عليه السلام، هذا الأمر راجع إليه سبحانه وتعالى. الجان خلقهم الله تبارك وتعالى من هذا الأمر ما شاء سبحانه وتعالى، الإنسان من طين هذه الأرض، ولكن الله تبارك وتعالى صرف الخلق فجعل أصل الإنسان وهو آدم من طين هذه الأرض، ولكن خلق من ضلع من أضلاعه زوجه، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلق منها، من هذه النفس، زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء عن طريق التقاء الذكر والأنثى، فهذا أمره سبحانه وتعالى. ثم خلق عيسى عليه السلام خلقا مستقلا من أنثى بلا ذكر، لا أب له، بأمر الله تبارك وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن الله تبارك وتعالى قد خلق عيسى بالكلمة، خلق عيسى بالكلمة: يا أهل، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وكلمته ألقاها إلى مريم، كلمته كن فكان، ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. هذا في البشر تصريف من خلق الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى جعل هذا الخلق بداية ونهاية، فيحييه ويميته ويميته ويحييه سبحانه وتعالى. قل أتكفرون بالله، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فهذا التصريف والتنويع في الحياة والموت ثم حياة وموت، هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. ويقول الكافر يوم القيامة: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فهذا تصريف يصرف الله، الله يحيي ويميت سبحانه وتعالى. هذا السماء، هذا الكون الذي نشاهده والذي لا نشاهده مما هو بعيد عن أنظارنا وعن آلاتنا لا نرى، خلقه الله تبارك وتعالى وفطره على هذا النحو، وهو الذي رتبه سبحانه وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني أنه أنشأها سبحانه وتعالى ابتداء، كما قال ابن عباس: لم أعلم معنى فاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال واحد منهما: أنا فطرتها، أنا فطرتها، علم معنى فاطر، أنا فطرتها يعني أنا أول من شققت هذه البئر. فالله تبارك وتعالى هو الذي شق هذه السماء على هذه النهر، كما قال جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله فاطر السماوات والأرض، هو الذي شق هذه السماوات والأرض وجعل كلا في مكانه وفي مساره على النحو الذي قدره الله تبارك وتعالى كما قدره، وكذلك يزيله وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. فهذا ليس أمرا لازما أو حتميا كما ظن الكافر أن هذا البناء باقي ولا إزالة له ولا يمكن أن يزال، له يزيله الله تبارك وتعالى وقت ما شاء وبدون إنذار وإعلان، فإن أهل الأرض وأهل السماوات لن يعلموا ولا يعلمون بالوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى لهذه الإزالة، لا تأتيهم إلا فجأة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغت، فيتفجأ من في السماوات ومن في الأرض بغتة يكون الأمر، وليس كما يظن من لا يؤمن بالله تبارك وتعالى أن نهاية هذا الكون إنما ستكون إذا اقترب بعض النجوم من بعضها البعض واصطدمت هذه النجوم، هذا احتمال، وأن هذا ربما أن يكون بعد ملايين السنوات، وأن تكون الإزالة على هذا النحو، وبالتالي يمكن معرفة وقت الإزالة عندما ينحرف نجم عن مساره فيعلم أن هذه نهاية الأرض. لا، كل شيء يكون كما هو، ثم إن الله يفاجئ يعني الناس جميعا، العباد جميعا بوقوع هذه الساعة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، سمى الله تبارك وتعالى يوم القيامة هو الزلزال، سماها زلزالها يعني زلزالها الأكبر. الأرض تتزلزل كل يوم يصير، وفي كل سنوات زلازل، لكنها شيء جزئي، هذه أشياء جزئية، لكن الزلزال الذي هو الزلزال هذا زلزال يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني زلزالها الأكبر، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما له، ماذا جرى، ما الذي جرى في مور الأرض وتحرك هذا الحركة العظيمة التي تنتظم الأرض كلها ويكون الحال على هذا النحو الذي وصف الله تبارك وتعالى. فهذا كله لا يأتي إلا بغتة، الله يغيرها يغيرها يغير ما يشاء كما يشاء، يجعل سنن ثابتة لهذه الماديات، لكن يغيرها كما يشاء. النار تحرق، لكن إذا أراد الله أن لا تحرق لا تحرق، كن فيكون، كما قال جل وعلا عن النار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنار طبيعتها معروفة، شفاف وحرق، لكن بأمر الله تبارك وتعالى كانت نار إبراهيم بردا وسلاما عليه. هذا الأمر الإلهي، هذا الأمر الإلهي سبحانه وتعالى. فالله يغير من طبيعة الريح أن تكون يعني للعذاب وللرحمة، والله تبارك وتعالى يجعلها عذابا على من يشاء ورحمة على من يشاء، وهي ريح حركة لهذا الهواء. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى يجعلها عذابا جعلها، وإن شاء أن يجعلها رحمة جعلها، كما قال النبي: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. وعاد ظنوا الريح الذي جاءهم ورأوه أنه جاءهم على صورة المطر. الله يقول: فلما رأوه أي العذاب عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. قال جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذه ريح وتأتي وهي على صورة الريح التي تحمل السحب، لكن الله تبارك وتعالى جعلها عذابا على هؤلاء. المهم في الخلق، الله يخلق ما شاء مما شاء كيف يشاء. لا يملك المخلوق الصورة، يعني أدنى شيء الصورة التي يكون عليها، لا، هذا الله يختاره، لا أنت ولا أنا ولا أي بشر اختار صورته. صورتك هذه التي أنت عليها والتي ركبت فيها مو باختيارك، إنما باختيار الإله الذي خلقك سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدل. في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء، أي ما شاء الله تبارك وتعالى ركبك. وقال جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو. ولم يوكل أحد من خلقه بهذا التصوير، فلم يوكل الملك مثلا بأن يصور الصورة، لا، الملك أخبر الله تبارك وتعالى بأنه موكل بنفخ الروح هذا بيه. أما الله جل وعلا فهو الذي يصور كل مخلوق يعطيه صورته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء أعطاه الله خلق، فهذا الخلق من الخنفسانة إلى البعوضة إلى الذبابة إلى الإنسان إلى الملك العظيم، كل هذه المخلوقات، كل مخلوق أعطاه الله تبارك وتعالى خلقه، ثم هدى كل مخلوق من هذه المخلوقات سبيله. شنو السبيل الذي يسلكه والطريق الذي يسلكه؟ الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى كل مخلوق سبيله ليكون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هذا الخلق يتصرف، الله يتصرف فيه كما يشاء، فهذا من سنته الجارية. الأمر الآخر، سنة الله معاملته سبحانه وتعالى لأهل طاعته وأهل معصيته، وهذه ثابتة لا تتغير. الله له سنن ثابتة في معاملة خلقه لا تتغير، هذه ليس كالخلق، الله يغير الخلق كما يشاء، وهذا من دليل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. وخلق ما شاء أي شيء، كل ما يخطر على ذلك يخبر الله يخلقنا، كما قال الله لأهل الكفار لما قالوا يعني من يعيدنا، قال: قل الذي فطركم أول مرة. وقال لهم: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب. فكون الله تبارك وتعالى يخلق الإنسان من لا شيء، قد خلقتك من قبل ولم تكن شيء، ثم يخلقه بعد ذلك بداية من هذا الماء القذر النطفة، ثم يسوي: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فخلق هذا الإنسان، هذا الخلق المتدرج على هذا النحو سبحانه وتعالى. أما في باب المعاملة فإن الله تبارك وتعالى معاملته لخلقه ثابت لا يتغير. أخبر سبحانه وتعالى أن كلمته في معاملة خلقه لا تتبدل ولا تغير. أولا أخبر سبحانه وتعالى أن من خلقه مؤمن وكافر، وأن هذه مشيئته وإرادته وليست إرادة المخلوق. قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال جل وعلا ألا تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تبارك وتعالى ألزم ووضع كل إنسان في طريقه، الكافر في الطريق والمؤمن في طريقه. إن وقال أيضا جل وعلا وهديناه النجدين، طريق الجنة وطريق النار. فهذا أمره سبحانه وتعالى الكون القدري في خلقه سبحانه وتعالى أنه شاء أن يكون من عباده مؤمن وكافر. سنة الله في معاملة المؤمنين لا تتغير، وسنة الله تبارك وتعالى في معاملة الكافرين لا تتبدل. هذا أمر لا يبدله الله تبارك وتعالى ولا يغيره، وذلك أن تغيير هذا لو أن هذا يتغير معناه يتغير الكلم الإلهي ويتغير الوعد الإلهي، ويصبح الله يخلف الله وعده ويخلف سبحانه وتعالى وعيده، وهذا لا يكون. بل وعيده على بعقوبته اللازمة لازمة، وكذلك وعده سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لازم. ثم سنته في معاملة المؤمنين والكافرين في هذه الدنيا سنة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. موضوعنا التعرف على هذه السنن الإلهية، لأن بتعرفنا على هذه السنن أول شيء يحصل فوائد عظيمة جدا. نعرف الرب تبارك وتعالى، نعرف الرب من خلال صفاته في خلقه سبحانه وتعالى، ونؤمن به حق الإيمان جل وعلا. الأمر الآخر لا تضرنا الفتنة، وذلك أن بعض المظاهر تغر كثيرا من الناس، فإن كثيرا من الناس إذا رأى ما الكافر فيه من العز والتمكين أحيانا يشك في أن هذا الأمر لله تبارك وتعالى، وإذا رأى ما المؤمن فيه أحيانا من الذل والإهانة يظن أن الأمر ليس بيد الله تبارك وتعالى، وأن التصريف ليس إليه، وإنما التصريف للخلق، والذي يفعل هذا إنما هو الخلق وليس الرب تبارك وتعالى. وهذا باب، هذا باب عظيم من أبواب الكفر. كفر الناس بهذا الظاهر بنظرهم في الناس في الخلق، ورأوا أن الأمر ليس على يعني صورته التي يتخيلونها، ولم يعرفوا كيف يعامل الرب تبارك وتعالى عباده هؤلاء وهؤلاء. موضوعنا هو التعرف على هذا، وسنبدأ إن شاء الله حلقات في هذا الباب لنتعرف على سنة الله تبارك وتعالى في خلقه من خلال آياته المنزلة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني عليكم لذلك. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. أول هذه السنن العلم بأن الإيمان والكفر إنما هو واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، أن هذا أمر قد شاءه وقدره سبحانه وتعالى، وأن هذه كلمته كما قال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لو شاء الله تبارك وتعالى أن يرشد كل نفس إلى هدايتها لفعل سبحانه وتعالى، ولكن حق القول مني أصبح قول الله تبارك وتعالى حقا في قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وهذا عندما عصى إبليس ولم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى، فتوعده الله تبارك وتعالى بأنه وكل من تبعه في هذا الطريق أن يملأ جهنم، قال لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهذه كلمة من كلمات الله تبارك وتعالى، وعد من وعيد إله لا يمكن يسقط، فهذا لا بد أن يكون، لا بد أن يكون إبليس ومن تبعه من يت ولم يستجب لطريق الرب تبارك وتعالى أن يكون مآل الجميع إلى النار، كما قال جل وعلا في نهاية المطاف قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كبكبوا فيها، كبوا فيها يعني فوجا بعد فوج. فهذا كلمة سبقت من الله تبارك وتعالى وهي حق، وسبق في علمه سبحانه وتعالى وفي قدره وفي مشيئته أن يكون من عباده مؤمن وكافر، فهذه سنة باقية وسنة موجودة، وقد جعله الله تبارك وتعالى الأرض هكذا، لا تخلو من إيمان ولا تخلو من كفر. وإن كان في جانب البشر قد أخبر سبحانه وتعالى أن الكفار سيكونون دائما أكثر عددا من أهل الإيمان، فهذه كذلك من سنن الله تبارك وتعالى الثابتة التي لا تتغير. فكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه لم يؤمن به إلا القليل، يأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهيط، والنبي وليس معه أحد. ومن الرسل الذين لهم أتباع كثر لكن ليسوا أكثر من الكفار من أممهم موسى وعيسى ثم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه أرسل إلى العالمين إلى كل الأمم، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه ليس الأكثر هم الذين يؤمنون به بل الأقل، كما قال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ثم قال جل وعلا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، قول الله على أكثرهم، أكثر من أرسل لهم النبي فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى لهذا مثل، وأن مثل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في الأمم، وأنه لا يؤمن به يعني إلا القليل من الأمم التي أرسل إليها، مثله انظر درجه، قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذه مثل من الأمثال من الأمثلة السابقة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم، أنتم وشكم شو هذه إنا تطيرنا بكم تشاؤم بهم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. تهديد بقى، لجأوا إلى سياسة التهديد والوعيد لثلاثة من الرسل لقرية واحدة، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم، طائركم معكم، تشاؤمكم منا إنما يعني يقع بكم الشر عند مجيئنا لكم هو بأيديكم، لأن إن كفرتم وقع الشر من الإله سبحانه وتعالى، قال طائركم معكم أين ذكرتم، يعني هذا التهديد لمجرد أن ذكرناكم بالله أين ذكرتم، بل أنتم قوم مترفون. ف فيخبر سبحانه وتعالى بأنه لم يؤمن من القرية إلا رجل. قال وجاء رجل من وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم تبعوا المرسلين تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ماذا في هذا من العيب وماذا في هذا من النقيصة؟ أعبد الذي فطرني الذي خلقني أعبده هو الذي يستحق العبادة وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون مرجعون إليه في النهاية نحاسب على أعمالنا. هذا أمر بدهي هذه يعني حقيقة اضطرارية أنت مضطر أن تعبد إلهك. إلهك من؟ الذي خلقك. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. أعبد آلهة ما تنفعني بشيء ولو جاء الله يحاسبني على هذه لا تصد عني عذاب الله ولا تمنع عني شيء ما لها فائدة ما ليس لها أي نوع من الفائدة أصرف حياتي في عبادة هذه الآلهة التي لا تنفعني ولا تدفع عني بأس الله تبارك وتعالى عندما يأتيني. لكن مع هذه المقالة قتلوا قاموا عليه قتلوا ومر مؤمن واحد حصيلة دعوة ثلاثة من الرسل في القرية. فلما قتل ورأى كرامة الله تبارك وتعالى له أراد أن يبلغ رسالة إلى قومه وهو في الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون. فمع أنهم قتلوه لم يحمل حقده عليهم إلى الآخرة بل لما رأى الكرامة ورأى النتيجة الطيبة التي وصل إليها بإيمانه أراد أن يرسل رسالة يعني من قومه إلى قومه لعلهم أن يؤمنوا ويرجعوا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لكن جاءتهم عقوبة الرب لأن هؤلاء الذين تحدوا الرسل وقتلوا المؤمن الوحيد الذي آمن جاءهم لابد أن يأتيهم عقوبة الرب تبارك وتعالى ولا يتركهم الله أمام. قال جل وعلا وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يعني الأمر لا يستحق هذا ليسوا مهما كانوا من المنعة والقوة بأن يحاربهم الله بجنود كثيرة وأعداد كثيرة الأمر لا يستحق لأن هؤلاء البشر بجوار بعض جند الله لا شيء. فيرسل الله لهم ملك واحد يصيح فيهم صيحة قتلهم الله بصوت صوت ملك قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إذا الفجاية هم هؤلاء أهل القرية كلهم خامدون. ثم قال جل وعلا وحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فهذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة ياسين لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شأنه سيكون كذلك كشأن من سبقه من الرسل أنه لن يؤمن به إلا القليل في نهاية المطاف كما قال الله لرسوله وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه كذلك سنة سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الناس وفي الخلق أن الله تبارك وتعالى قد شاء ألا يكون من خلقه من البشر من أولاد آدم إلا قلة من أهل الإيمان وكثرة من الكفار في كل الأجيال في كل الأجيال من نوح وأنت يعني سائر في كل التاريخ إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة يبقى أهل الإيمان هم القلة وأكثر الناس هم الذين على الكفر. فهذه سنة ثابتة من سنن الله تبارك وتعالى في الخلق يجب أن نعيها يجب أن نعيها وأن نعلم أن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان كما قال تبارك وتعالى ولا تنقضوا الأيمان من بعد توكيدها. وقال جل وعلا أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبين لكم إنما يبلوكم الله به. قال جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا يعني أهل الإيمان كمن كهذه الخرقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكار. امرأة تغزل تأخذ الصوف تغزله خيوط ثم تنسجه وتحكمه، فإذا أحكمت كرت عليه فنقضته من جديد، فكت هذه وقطعت هذه ورجعت هذه، هذه تتعب وتنسج وتصنع هذه الصناعة المتقنة ثم تعود إلى صناعتها فتنقضها من جديد. مثل ضربه الله تبارك وتعالى لمن يؤمن ويسير في طريق الإيمان ويتقن هذا الأمر ثم يعود بعد ذلك إلى الكفر فينقض ما بناه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، يعني أن تكون أمة الكفر هي أربى وأكثر من أمة الإسلام. إنما يبلوكم الله به، إنما يعني هذا الأمر يبلوكم الله به، يختبركم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. لو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة على الإيمان لفعل، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. فهذه مشيئة الرب تبارك وتعالى شاءها، وهذه سنة أرادها سبحانه وتعالى في خلقه أن يكون من عباده مؤمن وكافر، وأن تكون أمة الكفر أربى من أمة الإسلام في كل القرون وفي كل الأعصار. وهذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعباده، يبتلي الله تبارك وتعالى عباده بما شاء. خلق لهذا استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.